في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها. فهذه وردت فيها حديث تدل على أنها جائزة، ولكن بعض العلماء يقول إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها، والله أعلم. نعم، لا مهي مشروعة لذاتها. نعم. ما ورد، ما أعلم أنه ورد في هذا الحديث، لكن لو قيل فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، نعم، وعائشة حب الرسول عليه الصلاة والسلام، خديجة، فهمت؟ أسماء، سمية، زينب، نعم، رقية، أشياء كثيرة. نعم. ما رأيكم في قول الذي سموه عن ابن القيم في تنظير لكلام الإمام أحمد؟ نعم. الشيخ ما رأيكم لو قلنا أن كلام الإمام أحمد هو الأولى، يعني لماذا؟ لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي يعني إذا كان معه ماله وكذا فيجازى بكونه يخرج عن ابنه. أما لو قلنا بكلام ابن القيم وأنه يعني يكون هذا الطفل يحبس عن الانطلاق إلى نشاطه وكذا وكذا، فالولد هنا لا تزل وازرة وزره ليس بيده، يعني نعم، لم يتعلم ما كان يستطيع. هذا المراد به حث الآباء على ذلك، مثل ما قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، لأن اللفظ لا يساعد ما قال الإمام أحمد، مرتهم بعقيقته، عمن ما في الحديث بيان. نعم. لا، حلق الشعر للغلام فقط، الجارية لا يحلق شعره. نعم. نعم. لا، قد يترك الإنسان المستحب لسبب من الأسباب، والرسول عليه الصلاة والسلام سمى المنذر، أمر بعض أصحابه أن يسمي ولده المنذر. نعم. سليم. الناقه يعني تفقد الولد. نعم. ولما راح انا قلت بس من مره شفته شفته ما تتبع ما بلا الوجه بعين تبي تقتله؟ تحطوا على مثلا واحد تبي تقتله؟ لا، شنو الرجال كان راعيها حتى بس طبعت راسه هي على كتف الرجل. نعم. ولا علشان ايش؟ ولا من صارت ملحه وكثر عيالها تموت تشيب راسها شيء. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. نعم. والله لا شك إن بقاءه حتى ترضعه وتفطمه أحسن حتى للحم أيضا. نعم. هل يشترط في العقيقة أن تكون من بهيمة الأنعام؟ نعم. إذا عجز أن يذبح غيرها. ماذا تريد أن تذبح؟ لا أريد، يعني بعض الناس فعلا يذبحون. أقول ماذا تريد أن تذبح؟ علمني. بعضهم يذبحون أرنب. لا، هي لابد أن تكون من بهيمة الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تبلغ السن الذي يجزئ بالأضحية، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تسمى الإجزاء عوض. بالنسبة للتصدق غزل الشعر، هل هذا يفهم الدليل الآخر لأنه لم يرد معنا؟ أي من دليل الآخر. نعم. نعم. استدل بعض العلماء بحديث سمرة بن جندب على وجوب العقيقة. نعم. كيف نجيب على هذا القول؟ نجيب على هذا